بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف والجامع والشارح رحمه الله: وينهون عن الفخر والخيلاء. قال: وينهون عن الفخر أي الافتخار. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. لازال المصنف رحمه الله يذكر الأعمال التي يعملها أهل السنة والجماعة والأعمال التي ينهون عنها. انتهى مما يأمرون به، والآن يذكر ما ينهون عنه. نعم. وذلك بذكر الفضيلة مفتخرا بها على غيره. يعني مثلا يقول: أنا جامعي، أنا معك للثانوي. لا، أهل السنة ينهون عن ذلك. نعم. والفخر لا ينبغي، فإذا كان لدين فهي نعمة يستعين بها على شكر الله. نعم، يقول مثلا: الحمد لله أنا مسلم أحسن الكفار. هذا افتخار بدين، ما في بس. قل: بفضل الله وبرحمته بذلك فليفرحوا. لكن الأمر دنيوي لا، ما يجوز الفخر. والفخر على الكافر فقط، ومع المسلم لا. ما يقول: والله أنا أشد ورع من فلان، لا، يدخل في العجب. نعم. والخيلاء هي الكبر والتعاظم، فإن المتكبر يتخيل نفسه أعظم مما هي عليه ويراها أكبر مما هي عليه. لذلك يوم القيامة يطعمهم الناس كمثال الذر، عقابا لهم من جزاء، عقابا لهم من جنس أعمالهم. تكبر على الناس، لا، الناس يوم القيامة في المحشر يطعونهم بأقدامهم كمثال الذر. نعم. قال: وينهون عن البغي والاستطالة على الخلق. نعم. والبغي والاستطالة على الخلق الارتفاع عليهم بيده أو بكلام أو نحو ذلك. نعم. البغي يعني الظلم، الاستطالة تطاول عليهم، تطاول عليهم بظلم بحق أو غير حق. نعم. أما البغي لا، كله ظلم، كله محرم. نعم. والتعالي عليهم سواء بحق عند أسباب ذلك أو بغير حق. نعم. الترفع والزيادة عليهم سواء بحق أو بغير حق. ولا سيما إذا صار فخرا بغير مفخر، فلا توجب نعم الله معصية الله بها. يقول: لا سيما إذا كانت مفخر غير مفخر. مثلا الشخص يفتخر يقول: والله أنا عندي، أنا يعني شخص يفتخر وهو رجل ما عنده، مثلا رجل جاهل ويفتخر يقول: أنا أعرف وأعرف وأعرف، هذا أشد قبح. وإذا كان شخص مثلا غني ويفتخر يقول: أنا غني، كذلك منهي عنه. لكن من لم توجد فيه الخصلة ويفتخر أقبح. نعم. قال: فلا توجب نعم الله معصية الله بها، بل توجب طاعة الله بها. نعم، المعصية لله الفخر بها، ومن الطاعة لها ومن الطاعة بها التواضع على عباد الله. نعم. وفي الحديث: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. نعم. ولما بين صلى الله عليه وسلم ما هو عليه من السيادة قال: ولا فخر. أي نعم، إيه، ما افتخر. قال: أنا سيد ولد آدم، لكن ترى ما افتخر، أخبركم فقط. نعم. قال: ولا فخر، بل على وجه التحدث بنعمة الله. أي نعم. نعم. وفي الحديث: ليتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا، إنما هم فحم جهنم. نعم. أو ليكونن أهون على الله من الجعل الذي يدهده الخلق بأنفه. نعم، الذي يدهده الخلق بأنفه. نعم. نعم، وصف قبيح، يعني بأنفه يحرك فضلات بني آدم غيرها من البراز. نعم. وفي الحديث الآخر: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية. أذهب عنكم عمية الجاهلية، عبية، وفي عمية. نعم، عبية. أيوة. إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية. أذهب عنكم عبية الجاهلية. قال: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية. نعم. إنما هو مؤمن تقي وفاجر شقي. نعم. الناس يعني ما في افتخار، يعني تؤمن أو ما تؤمن، لا تفتخر بأمور الدنيا. نعم. الناس كلهم بنو آدم، وآدم خلق من تراب. والكبر على قسمين، قسم يكون له ملك وقسم عائل كما في الحديث، فهو محرم على كل أحد. الكبر على قسمين، كبر الشخص أعطي منصب ويتكبر، ذلك قال كبر على ملك، سواء ملك أو مال أو جاه، تكبر جاه. وقسم آخر يتكبر وهو ما عنده شيء، لكن مسلم قال أو عائل مستكبر. نعم. قال ويأمرون بالأخلاق العالية وينهون عن رذائلها. ويأمرون بمعالي الأخلاق، المعالي جمع عالي، يعني العالية الرفيعة مطلقا التي جاء من الشرع حسنها وأعلاها. وقد قال صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فيأمرون بكل خلق عال جميل. نعم، الحديث الصحيح بعثت لأتمم صالح الأعمال. نعم. وينهون عن سفسافها ورذائلها، أي مراذل الأخلاق وسفالات الأخلاق، فهم ينهون عن كل خلق دنيء رذيل. الخلق بضم الخاء، لأن أهل السنة دائما رؤوسهم عالية، ما ينظر الأمور الدنية، أعينهم وقلوبهم للآخرة. نعم. الخلق بضم الخاء هو في الصورة الباطنة، وبفتحها في الصورة الظاهرة، يعني الخلق، خلق الظاهر، خلق الباطن. نعم. وكل ما يقولونه أو يفعلونه من هذا الذي تقدم وغيره مما هو من أنواع الحق من أصولهم وعقائدهم. نعم. فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، معولهم ومستندهم الكتاب والسنة. كل ما تقدم إيضاحه وشرحه عن أهل السنة إنما هم أبدا متبعون فيه للكتاب والسنة، وحبل القياد في يد الكتاب والسنة، يسيرون حيث سار الكتاب والسنة، لا استحسان منهم لشيء ولا نظر لشيء. نعم، إنهم متبعون كتاب والسنة. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.